هذا ما أعد قومي لكل لقاء. عذرا فلسطين إذ لم نحمل القضبا ولم نقود نحوك المهرية النجبا. عذرا فإن سيوف القوم قد صدئات وخيلهم لم تعد تستمر التعبا. عذرا فلسطين إذ لم نحمل القضبا ولن نقود نحوك المهرية النجبا. عذرا فإن سيوف القوم قد صدئات وخيلهم لم تعد تستمر التعبا. عذرا فإن السيوف اليوم وأسفا تخالها العين في أغمادها حطبا. عذرا فإن عتق الخيل منهكة قد أورثتها سياط الغاصب الوصبا. عذرا فلسطين إن الذل قيدنا فكيف نبقي عليك الدر والذهبا. عذرا فذا الدر يشوى خلف والده بنار صهيون لا يدري له سببا. عذرا فذا طفلكم يشكو فجيعته فلم يجد بيننا أما له وأبا. عذرا فقومك قد ماتت شهامتهم وثلما الذل منهم صارما عظبا. وحسرته على الأقصى يدنسه قرد ويهتز في ساحاته طربا. قد كان فيما مضى عزا فوكبدي أضحى أسيرا رهين القيد مغتصبا. كأنه لم يكن مسر الرسول ولم يصلي فيه يأم الصفوة النجبا. كأنه ما أتى الفاروق يعتقه يوما وما واطيت أقدامه النقبا. كأنه لم يؤذن للصلاة به بلال يوما ففاض الدمع منسكبا. كأنما الأرض قد أخفت معالمهم ومزقت ما حووا من عزة إربا. لفي على القدس كم جاس الظلوم بها وكم تقاسي صروف الدهر والنوبا. تعيث فيها اليهود الغتم مفسدة وتزرع الشر والإرهاب والشغبا. يستأسد القرد فيها بعد خسته ويرفع الهامة الخنزير مغتصبا. كم أشعلوا نارهم فيها وكم هدموا من منزل وأهلوا والدا حدبا. وكم أسالوا دموع المؤمنات ضحا وكم ظلوا من بغى أو غاصب غصبا. وكم أداروا كوس الموت مترعة فأيتموا طفلة أو شردوا عزبا. صبرا فما اسود من ذا الليل جانبه إلا ليؤذين أن الفجر قد قربا. إن استضاء بنار الحرب جمعهم فعن قليل سيغشى جمعنا اللهما. لن نستكينا ولن نرضى بها بدلا غدا نرد أذان الحق والسلبا. غدا نعيد فلسطين التي عهدت من قبل 50 عاما دوحة وربا. غدا نعيد لها التكبير تسمعه أذن الدنا ونعيد الفقه والأدبا. غدا نعيد لها الزيتون نغرسه فرسا ونزرع فيها التين والعنبا. غدا نعيد لها التكبير تسمعه غدا نعيد لها التكبير تسمعه أذن الدنا ونعيد الفقه والأدب. غدا نعيد لها الزيتون نغرسه غرسا ونزرع فيها الدين والعنب.